بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء السادس مع أسماء الله الحسنى، وكنا قد تناولنا من قبل أربعة أسماء حسنى لله رب العالمين. أولها أشهر الأسماء وأعظمها الله الذي لا إله إلا هو، والاسم الثاني الرب من رب العالمين، والثالث والرابع كان الرحمن الرحيم. وقلنا إننا نربط بين الأسماء المتقاربة والمتشابهة، كما في اللقاء السابق في لقاء الليلة نتناول الأسماء الثلاثة الحسنى: الملك ومالك الملك والمليك. يبقى هذه أسماء مرتبطة بعضها ببعض. الملك في سورة الفاتحة كما يأتي، ومالك الملك أيضا، سنعرف ذلك بعد قليل. إذن هي أسماء ثلاثة في لقاء الليلة إن شاء الله. فالله جل جلاله هو الملك، وهو مالك الملك، وهو المليك. نأتي للاسم الأول الله الملك، ورد في القرآن 5 مرات. نذكركم باسم الله الأعظم الله الذي ورد أكثر من 2700 مرة. يقول ربنا ترتيبا بحسب الآيات في سورة طه: فتعالى الله الملك الحق. في سورة المؤمنون مثلها: فتعالى الله الملك الحق. في سورة الحشر: هو الله الذي لا هو الملك القدوس السلام. في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. يبقى 5 مرات ورد لفظ الملك. وفي قراءة متواترة في سورة الفاتحة نقرأها على رواية حفص: مالك يوم الدين. في قراءة متواترة أخرى: ملك يوم الدين، وليس فيعتبر ذلك أيضا في سورة الفاتحة. أما معنى الملك بداية، الملك هو الآمر الناهي. الملك يأمر وينهى، كما أمر ملك السعودية اليوم خادم الحرمين الشريفين بمجموعة أوامر في تعيينات. ملك يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويعز ويذل ويكرم ويهين، فهو سبحانه وتعالى الملك التام الملك. ومن تمام ملكه تعالى تصريف أمور عباده كما يريد. نتنبه الكلام ليس كلام نظري، لأن ده له ثمرة في النهاية. ما المردود وما الثمرة من معرفة هذا الاسم؟ ويقلبهم تعالى، أي يقلب عباده كيفما شاء. بقدرته ونفاذ أمره في ملكه، وهو أي الملك الجامع لأصناف المملوكات، ملك الملوك وملك الأملاك وملك الملكوت يعني السماوات العلى، وهو الذي لا ملك فوقه، لا يوجد من يملك ملكا فوقه حاشا لله، ولا شيء إلا وهو دونه، كل ملوك الأرض دون الملك الحي القيوم. له سبحانه من معاني الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى، يعني من معاني الملك العزيز، كيف يكون ملكا ولا يكون عزيزا ولا يكون جبارا ولا يكون متكبر، لأنه الكبرياء لله تعالى. ذلك الحكم العدل ملك الملك الحي القادر السميع البصير، والكل منه سبحانه وتعالى. فلم يتوقف كمال ملكه على غيره، فكل ما سواه مسند إليه، متوقف في وجوده على مشيئته سبحانه وتعالى. هذا ما باسم الملك. أما الله المليك، نأخذ الثاني المالك، هو مالك الملك، ورد في القرآن مرتين، مالك، ورد في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وورد في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالمالك صاحب الملك. طب ولماذا تعالى سبحانه بمالك يوم الدين؟ مالك يوم الدين أي مالك يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب والثواب. لأن ملوك الدنيا أملاكهم في الدنيا أملاك عارية زائلة، تفنى إما بفنائهم هم أي بموتهم عن هذه الأملاك فيتركونها، وإما بنزع هذه الأملاك منهم، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أما مالك يوم الدين، يوم الحساب، يوم القيامة، يوم التغابن، فيقول عن عباده بما فيهم ملوك الدنيا كما في سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ما أعطيناكم ووهبناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم تدعون. فين البطانة والحسب والنسب والأقارب؟ وقال سبحانه عن هذا الملك في يوم القيامة الملك يومئذ للرحمن، الملك الحقيقي هو للرحمن، حيث ينادي سبحانه وتعالى يوم القيامة قائلا لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، فيجيب سبحانه وتعالى نفسه بنفسه لله الواحد القهار. يبقى لهذا اختص وحده في يوم القيامة. ولذلك في صحيح مسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، السماوات يطويها ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك سبحانه، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟ هذا مصداقه في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الاسم السابع اللي هو المليك جاء في القرآن مرة واحدة في سورة القمر في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كل هذه الأسماء الثلاث من الملك ومالك الملك والمليك ما الذي يجمعها؟ صفة الملك، الملك كما أن اسمي الله تعالى الرحمن يجمعها يجمعهما الرحمة. يأتي سؤال أيهما أبلغ، هل الملك الاسم الأولاني أم المالك؟ يأتي الجواب لأن العلماء يختلفوا فيها أيهما أبلغ، كما تحدثنا هناك عن الرحمن والرحيم وأيهما أبلغ وما الفرق بينهما. نحن بنحاول نجيب حاجات برضو يعني تمشي مع العقل والفكر، لأن هؤلاء الذين قالوا هذا كلام واختلفوا فيه رواه الإمام الشوكاني قال اختلف العلماء في ذلك. قيل إن ملك اللي هو الملك أعم وأبلغ، إذ كل ملك مالك، كل واحد ملك يبقى عنده ملك، كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، يعني قد يملك الصغير قد يملك المجنون عنده أملاك مالك لكنه ليس ملك، ولأن أمر الملك نافذ على أمر الملك ينفذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف في هذا الملك إلا عن تدبير وقرار من الملك. هذا الكلام قاله أبو عبيد والمبرد ورجحه الزمخشري، يعني ثلاثة من كبار العلماء. وقيل رأي تاني مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيره، فالمالك أبلغ في مدح الخالق من الملك، ولذلك قلنا في سورة الناس على الملك ومالك الملك ومالك يوم الدين الناس أيضا، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، يبقى الملك أبلغ في مدح الخالق من الملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من المالك. يعني لو مدح لله تعالى يبقى المدح بالمالك لأنه يملك الجميع بما فيه من الناس، أما كلمة ملك يبقى دي أبلغ في مدح المخلوقين، الملك فلان ملك الأردن ملك المغرب وهكذا. ولأن المالك من المخلوقين قد يكون غير مالك كما قلنا، وإذا كان الله تعالى مالكا كان ملكا، الله تعالى مالك وملك. واختار هذا القول أبو بكر ابن العربي. ثم قال الشوكاني، يعني ما رأيك يا شوكاني في الترجيح بين القولين؟ الحق أن لكل واحد من الوصفين أي المالك والملك نوع أخصية خصوصية لا يوجد في غيره، فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له، وهبة وعتق وما إلى ذلك. والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية. فالمالك أقوى في بعض الأمور والملك له قوة في بعض الأمور. الفرق بين الوصفين في النهاية إيه؟ أن الملك صفة لذاته العلية، هو الملك. لذلك بدأنا اللقاء الحمد لله الملك الحق المبين هو الحق. أما ملوك الدنيا كلها كما أن الآلهة التي تعبد من دون الله باطلة، أما عبادته وحده لا إله إلا الله يبقى لا شريك له ولا نظير له ولا ند له. يبقى الملك صفة لله تعالى، صفة ذاتية لله، والمالك صفة لفعله. هذا يذكرنا بإيه؟ باللقاء الماضي. الرحمن يبقى دي صفة ذاتية لله، والرحيم صفة متعلقة بأفعاله مع العباد، وكان بالمؤمنين رحيم. ماذا بين هذه الأسماء الثلاثة اللي هي الملك؟ عشان كده في الأسماء نقول عد الأسماء، وصلنا ثلاث أسماء الليلة عشان يكون المجموع الذي قلناه سبع أسماء. إيه العلاقة بين هذه الأسماء الثلاثة؟ وأين هذه المعاني، معاني الملك والمالك والمليك في آيات ربنا أي في قرآنه تعالى؟ الله تعالى هو الملك، وهو ملك الملوك والأملاك، له وله الخلق والأمر، هو مالك الدنيا ومن عليها وما عليها، وهو مالك يوم الدين، يوم القيامة، يوم الجزاء بالثواب والعقاب، وهو مليك الخلق أي ربهم ومالكهم. أما عن هذه المعاني في القرآن نأتي لبعض المعاني التي تعطينا علشان كما قلنا في اللقاءات السابقة لما نسمع القرآن ويتلى القرآن علينا يبقى نتدبر هذه الآيات التي تتلى. أفلا يتدبرون القرآن؟ تعال برضو ناخد الآيات في سورة البقرة، ناخد من كل سورة كده آية أو اثنين. في سورة البقرة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ لما تسمع هذا نعم أعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ثم في سورة آل عمران الآيات التي عندما تتردد على المسامع نتذكر من أيام الثورة وجاي 25 يناير لما كان يقرأ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء إلى آخر الآيات. يبقى مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء. وانظر إلى قوله تعالى ينزع الملك، النزع يكون عند خروج الروح وكذلك عند جذب الأشياء الشديدة المتمسكة بما هي فيه، يعني مسمار في لوح خشب نريد أن نخلعه نقول انزع المسمار نزع. فكأن ملوك الدنيا بتمسكهم بأملاكهم عندما ينزع منهم هذا الملك شيء شاق على نفوسه، بعد ما كان ملك صار لا شيء خلاص. آل عمران أيضا ولله ملك السماوات والأرض انظر والله على كل شيء قدير. يبقى ما دام له الملك يبقى هو على كل شيء قدير. في المائدة ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، حتى لا يظن إن السماوات منفصلة أو الملك في السماوات والأرض، وما بينهما. ثم قوله يخلق ما يشاء، يبقى من صفات الملك والمالك والمليك ما يشاء. ولذلك قلنا مرة عن عجائب خلق الله تعالى في ملكه. امرأة برأسين، نص جسم امرأة وإيد ورأس، والناحية الشمال نصف امرأة والإيد الشمال والرأس رأسين، ثم من النصف الأسفل جسم واحد امرأة واحدة. العلماء اختلفوا في هذا، ده موجود من زمان قالوا عن هذا، هل هذه المرأة التي برأسين يتزوجها واحد؟ منهم من قال الله تعالى قال في تحريم الزواج الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين يبقى لا يجوز. الآخر قال إيه؟ لا، ده المحل واحد، ما فيش جسمين، ده هو جسم واحد من النص ونازل، هو جسم واحد، يبقى إذن يجوز الزواج منها. ودي موجودة على اللي عاوز يتفرج على اليوتيوب يلاقي هذا الكلام، بنات كبار في الجامعة وبيروحوا الجامعة مع بعض، ويجي يتسلح ليدي ويجي يتسلح ليدي ويجي لها ايد ويجي لها ايد. قلنا ان فيما مضى من الزمن ايضا كان اثنين رجالة بجسم واحد من اسفل، ده يتجوز اثنين بقى ولا ايه؟ يتجوز اثنين، عايز يتجوز اثنين يتجوز واحدة واحدة مثلا يعني، وكانوا يتشاجران مع بعضهما البعض، يضربوا بعض هما الاثنين، وبعدين احدهما مات فلفوا حواليه بقى زمان بقى، ولو في عمليات جراحيه دلوقتي كان عمل زي ما بيعملوا فصل بين التوأمين، احدهما مات فربطوه كالجزع حتى انه ضمر، فبقوا يعزوا الناس، تعزوا مين اللي على قيد الحياه، يعزوه في اخوه. هذه من عجائب قدره الله تعالى، يخلق ما يشاء. انظر بقى إلى عالم الحيوان وإلى عالم البحار، وانظر إلى طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى، فهو الملك القادر على كل شيء. في سورة التوبة إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، يبقى احنا بناخد المعاني اهو، على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء وإليه المصير في سورة المائدة أيضا، قوله الحق في سورة الأنعام، وله الملك يوم في الصور اللي هو يوم القيامة في سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. النهارده في ولي للعهد وفي ولي للعهد الآخر، لا ملك منفرد بالألوهية هو الإله الواحد، ومنفرد بالملك لا شريك له في ملكه، كما يردد الحجاج والمعتمرون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لا شريك في عبادة ولا شريك في ملك ولا شريك في شيء. في سورة الحج الملك يومئذ لله، برضو يوم القيامة يحكم بينهم، إذا كانت الأحباب في أحكام في الآخر، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا وطلعتهم براء مش كده، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. والمعاني في بطن الشعراء الموجودين، كل واحد في بطنه معاني من هذه المعاني. في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك، هو الرب هو الله هو الإله له الملك. في سورة عمر نفس البداية ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ما معناها فأنى تصرفون؟ أنى يعني كيف، يبقى كيف تصرفون أي تعدلون عن عبادته، ده هو إليه الملك وما أنتم تعبدوا مين، يبقى الواجب عليكم أن تكون عبادتكم لله المالك الملك المليك. في سورة غافر لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في الفتح ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وإن تعذبهم عزيز الحكيم. في سورة الحديد: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. لما تأخذ الآيات دي كلها وتأخذ نهاية الآيات تخرج بالمعاني العظيمة لمعنى الملك ومالك الملك والمليك سبحانه وتعالى. في أول سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. في سورة البروج: الذي له سوى الأرض والله على كل شيء شهيد، شهيد وحسيب في آيته. في المؤمنون، سورة المؤمنون: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. الزمر: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة: فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، كما في آية الكرسي: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. كلمة الملك، أصل الملك إيه؟ في اللغة بمعنى الربط والشد، فلان مالك. حتى في دول الخليج لما راني يقولوا إيه؟ الملكة، يبقى ملكنا، يعني الراجل ملك عقد هذه المرأة بقى تبعه. ولذلك يقال إن لا يعني أسرى إلا المرأة أسيرة للرجل، لأنه يملك يعني أمرها أو زمامها. الزوجة: إنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. يرجع حاصل هذا الأمر اللي هو إلى القدرة التامة الكاملة والتصرف المطلق. لذلك تأتي آثار الإيمان بهذه الأسماء بعد ذلك. كمال الملك مقارب للحمد، خلي بالكم يا أحباب، كمال الملك مقارب للحمد، فالملك والحمد متلازمان. في قوله تعالى: له الملك وله الحمد. وهل كل مالك يحمد من ملوك الدنيا؟ أبدا. في دايما ملاحظات، وفي مظلومين، وفي لا. مالكنا ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك يحمد دائما في كل حال. عجبا لأمر المؤمن: إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وهكذا. فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده أيضا. فهو سبحانه وتعالى محمود في ملكه وفي كل أفعاله وأحكامه. كما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته، فيستحيل حمده وحكمته. الملك يشمل كل شيء، من فقر وغنى، من صحة ومرض، من خير وشر، كل هذا ملك لله، ما مالكه الله تعالى. فعطف سبحانه وتعالى الحمد على الملك لكي تحمده في كل حال. له الملك كل شيء وله الحمد، يبقى تحمد الله تعالى على كل حال. فقير احمد ربك، غني احمد ربك، مريض احمد ربك على المرض، صحيح احمد ربك على، وافعل ما يستوجب هذا الامر في كل حال. لذلك كان افضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله: لا اله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا في صحيح البخاري في الدعوات. وهذه نقولها في الدعاء بعد الصلاة خاصة. في صحيح الترمذي: اللهم أنت الملك. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ربه: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. في صحيح مسلم أيضا إن أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أخضع وأذل اسم عند الله. لسه جايين، رجل تسمى ملك الأملاك، يعني رجل اسمه ملك الأملاك، ومثل ذلك سلطان السلاطين مثلا، حاكم الحكام، يبقى هذا أذل وأخضع الأسماء عند الله تبارك وتعالى. أخنع، لك نصلي ونخضع ونخنع. يبقى رجل تسمى ملك الأملاك لا مال، وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيضه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، علشان يعني التسميات اللي كانت حصلة قبل ذلك. من آثاره، من آثار هذه الأسماء الحسنى اللي هي الملك والمالك والمليك، ستة آثار. الله هو الملك الحق للسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، فهو الخالق لهما، هو المدبر المتصرف فيهما كيف يشاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يعجزه تعالى شيء، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يتصرف فيهما أي في السماوات والأرض بملكه لهما وعلمه وحكمته ورحمته وعدله، فله الملك وله الحمد. أدي معنى من لوازم الملك، مما يستلزمه الملك الشامل المطلق الذي هو لله وحده، أن يكون قادرا على كل شيء، لا يمتنع عليه شيء، قاهر لكل شيء، خضع له وخنع له كل شيء. فكان من صفات الله تعالى العدل، القبض والبسط، الخفض والرفع، العطاء والمنع، والإعزاز والإذلال، والحكم والقهر. يبقى أنت تدعو وندعو معك أن يعزك الله وأن يعطيك الله تعالى، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وهكذا. صفة الملك الحقيقي تقتضي الحكمة في خلق الخلق، لماذا خلقتهم يا رب، لماذا خلقتنا، وعدم تركهم، لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، إلى آخر الآيات. هناك حكمة، ما الحكمة من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا. طب أنت بتعبد، لهذا يقال الناس ماذا تعبد، هل بتعبد الله أو بتعبد غير الله؟ مقتضى هذا إيه؟ لما خلقنا من الذي يبلغنا بالهدف والمقصد من خلقتنا وإيجادنا في هذه الحياة؟ إذن مقتضى ذلك إيه؟ إرسال الرسل، يبقى يرسل الرسل من رحمته وعدله، ينزل الكتب مع هؤلاء الرسل، وبيان الحكمة والمقصد، وبيان الحكمة من الأمر والنهي، والتبشير والإنذار، يبشر وينذر، وبيان أن الآخرة دارا للثواب والعقاب، والجنة والنار، وليست دارا للعمل، دار العمل هنا في الدنيا، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. من مقتضى صفة الملك الحقيقي أن يكون الله تعالى هو المالك الحقيقي لخزائن السماوات والأرض، ملكه تعالى لا ينقص بالعطاء والإحسان والجود والكرم، فهو الرازق لخلقه ومخلوقاته على الدوام، وما من دابة إلا على الله. وفي الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، مكان واحد، ثم سألوني فأعطيت كل سائل مسألة، اطلب اللي انت عايزه، اطلب ما تطلب. سيدنا سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بالشيطان بإبليس وكاد أن يربط المسجد ليتفرج عليه الصبيان، تذكر قول سيدنا سليمان: أخو سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه. فأعطيت كل سائل مسألته، ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. مخيط إبرة دخلت ماء البحر، ماذا أخذت معها؟ لا شيء، إبرة ما خدتش عاد. يبقى كل من سأل الله تعالى وأعطاه الله تعالى لا ينقص، إنما الناس الملوك بتنقص خزائنهم بهذه العطاءات. من مقتضى هذه الأسماء الحسنى أن يكون الله تبارك وتعالى الملك رحيما عادلا منزها الجور، فهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو القدوس السلام الذي سلم عباده من ظلمه، المؤمن يؤمن عبيده وعباده منه سبحانه وتعالى. ما دمت قد آمنت به ربا وبالإسلام دينا أنت آمن. أخيرا من آثار ملكه تعالى قهر للملوك الطغاة والجبابرة العتاة، فأين القياصرة والأكاسرة؟ أين فرعون؟ أين قارون وهامان؟ ذهبوا وأمسوا نسيا منسيا، ذكر، مجرد ذكر. لذلك قال القائل: أين الملوك ذو التيجان من يمني؟ الملوك بتوع اليمن، حمير، ملوك حمير. وأين منهم أكاليل وتيجان؟ فين الأكاليل بتاعتهم والتيجان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا، فكأن القوم ما كانوا، راح ذهب. إذن كانت أملاك محدودة في أوقات وأزمنة محدودة، ذهبت بذهاب أصحابها عنها أو بذهابها هي عن أصحابها. إجمالا أنا يعني عايزك، مش لازم أثناء، رغم أن احنا كنا نقول في خطبة الجمعة انظر، لأنه مع النظر ومع السمع يأتي التركيز، لكن حاول كده مش تغمض عليك وتنام، لا يعني غمض عليك تتفكر وتتدبر وتستشعر هذه المعاني كلها. يبقى أنا هجمع لك هنا في صفحة كل هذه المعاني، استشعرها كده. الله الملك المليك مالك الملك، يخلق ويقدر، يحيي ويميت، يغفر ذنبا ويستر عيبا. وكل واحد بقى، والكلام ده يقال، لا أريد أن أقول اللي على رأسه بطحة يحسس عليها، لا يعني استحضر كم من ذنوبنا فعلناها وغفرها الملك، كم من عيوب فعلناها وسترها الملك، ستر العيوب، حي ستير، يفرج كربا ويكشف غما وهما، ينصر مظلوما، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يأخذ ظالما، يفخر غنيا ويغني فقيرا، يجبر كسيرا ويفك أسيرا. اللهم فك أسرى المأسورين يا رب العالمين. يشفي مريضا ويمرض صحيحا، يعز ذليلا ويذل عزيزا، يؤتي ملكا وينزع ملكا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يذهب دولة ويأتي بأخرى، يضع أقواما ويرفع آخرين. إياك ذلك كله بعيد عن علمه تعالى وحكمته وقدرته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وطبعا كل واحد لما يسمع هذا الكلام، كل واحد على هواه، اللي حاسس انه مظلوم يقول اهو ربنا ان شاء الله ينصره، واللي حاسس انه هو ظالم ما بيقولش هذا الكلام. يسوق المقادير التي قدرها سبحان خلق السماوات والأرض بكم؟ ب50,000 سنة. الدواعش وكل الأمور اللي حصل هذه عند الله تعالى في الكتاب المحفوظ مقدرة ومسجلة ومكتوبة قبل الخلق ب50,000 سنة. يسوقها إلى مواقيتها، كل يوم هو في شأن، يقول لك أمور يبديها ولا يبتديها. ثاني، أمور يبديها يظهرها للناس ولا يبتديها، لأنها عنده قبل الخلق ب50,000 سنة، فلا يتقدم منها شيء ولا يتأخر، كما في الأجل إذا جاء أجلهم يقومون ساعة، يعني لحظة، ولا يستأخرون. كل خلقه أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل شيء عنده بمقدار، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى الملك، ملوك الدنيا تغيب عنهم أشياء ربما حتى في بيوتهم هم تحصل أشياء لهم بها. أحصى كل شيء كتابه، الكتاب المحفوظ، وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. الآن في الدنيا الناس تقول لا تعليق على أحكام القضاء، يعني لا تعليق رسمي، إنما اللي عايز يعلق بينه بالنفس يعلق، تقول يا عم ده ظلم، ولا أقول يا رب اشهد، إنما هو سبحانه وتعالى الملك لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. استحضر معي هذه المعاني، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولو شاء ربك ما فعلوه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يتصرف في ملكه تصرف المالك القادر القاهر عادل رحيم، لا ينازعه في ملكه منازع، لا يعارضه معارض، تصرفه دائر بين العدل والإحسان والمصلحة والحكمة والرحمة. سبحانه وتعالى، سلم لربك ما قضى واصب الحرج، واذكر حديث المصطفى الصبر مفتاح الفرج. اصبر، أفعاله محكمة وقل من يفهمها، يفعل ما يشاءه لحكمة يعلمها. انت لا تعلم، فسلم لربك هذه الأمور. ثم نأتي للزبدة والثمرة والخلاصة التي نخرج بها من معرفة أسماء الملك، مالك الملك المليك سبحانه وتعالى، بعد أن عرفنا معاني هذه الأسماء الثلاثة. إذا عرفت أخي الحبيب الملك الحقيقي لله وحده لا شريك له، وإذا علمت أن من ملك شيئا فإنما يكون بتمليك الله له، ملوك الدنيا ما وصلتهم هذه الأملاك إلا بتمليك الله تعالى له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يبقى إذن هذا وصلوا إليه، ليس كما قال قارون إنما أتيت على علم عندي، لا، إنما آتاك الله هذا الملك. فإذا علمت ذلك وأنه تعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، إذن فالمخلوقات لا تملك شيئا على الحقيقة، ده ملك ظاهري بس، ملك مؤقت، لكن الملك الدائم والباقي على الحقيقة هو لله رب العالمين. إذن كيف تعبد من لا يملك؟ كيف تعبد من لا يملك؟ من لا يملك لنفسه ولا يملك لك نفعا ولا ضرا. ولذلك عندما يعتمد أحد الناس على واحد من الناس، ناس مسؤولين أو غير، وهنعمل وهنعين لك الأولاد وهنخلي لك وهلأ، يروح مستبشر، أبشروا يا أولاد هتتعينوا إن شاء الله والأشياء هتبقى معدة، يصبح الصبح مات. لذلك يقول لك الملك وتوكل على الحي الذي لا يموت، ده مش هيموت، ده سبحانه وتعالى الحي الدائم الحياة. ولذلك قال ربنا ناعيا على من يعبدون غيره، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا، ويعني العبادة لابد أن يسجد له، لا، لها صور كثيرة، حتى إن الجماعة إخواننا الصوفية يقولون عن مشايخهم وساداتهم الكبار إنما يحبهم ليقربونا إلى الله زلفى، إحنا لا نعبدهم إحنا، لكن ذكر الواحد منهم. لهذا الشيخ أو الولي أكثر من ذكره لربه ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وكأنه والعياذ بالله يحبه أكثر من حبه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول تعالى أيضا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إيه؟ النوايا بتاعت البلحة اللي هي القشرة الرفيعة التي تغلفها، هذا هو القطمير، ده مالك الدنيا ولا ليس ملك حقيقي، ينتهي في لحظة بأمر الملك الحقيقي. إذن اعبده وحده خالصا له الدين، مخلصا له الدين، واخضع له واخنع، ولا تذل نفسك لمخلوق كائنا من كان. ملك الناس لما تيجي تطعطع رؤوس للملوك والوجهاء والرؤساء، يا أخي ارفع رأسك، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الأمر الثاني، لا تخف إلا منه سبحانه وتعالى وحده، إذن توكل عليه، ارجوه سبحانه وتعالى وادعوه في كل أمر من أمورك حتى تذهب همومك وأحزانك. لذلك يقال لا كرب ولك رب، لا كرب ولك رب، انت لك رب. لذلك يقول القائل يعني في اذا كان الهم كبيرا فربي اكبر، يا هم لي اكبر من هذا الهم، اكبر من كل شيء، الأمر الثالث إن الحكم إلا لله، تحكم شرع الله تعالى في أمورك وحياتك وترضى بهذا الحكم وبأمره ونهيه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومن أحسن حكما يوقنون. لا أحد أحسن حكما من الله تعالى، ولذلك قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يرحمه الشيخ الشعراوي كان يقول: اللي يجرح له الشرع صوبع ما يخرج دم. يعني ايه؟ يعني لو الشرع قضى عليك بشيء ورضيت بحكم الله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص نفسك راضي. لذلك الناس اللي بيقعدوا في مواعيد عرفية، لو حصل ان واحد منهم طرفين غير راضي ماذا يقول لإنهاء هذا؟ شرع الله عند غيره. إذن يعلمون أن لله شرعا ولله حكما، لكن علمه من علم وجهله من جهل كالدواء. إذا علمت أن الملك والمالك سبحانه وتعالى مالك لخزائن السماوات والأرض ولا تنفد والذات، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد بالدال، البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. إنما الذال يعني الاختراع. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يبقى خزائنه ملأ لا تنفد، لا تنتهي ولا تغيض، وأنك لن تموت حتى تستوفي رزقك وأجلك. الاثنين اللي مكتوبين عندك في اللوح المحفوظ وعند نفخ الروح الأربع كلمات: الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. تأمل ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تأكد وتيقن أنك لن تموت إلا إذا استوفيت رزقك وأجلك. إذن اتق الله واطلب ما عند الله بخشية الله وتقواه، لا بحيل ولا بأمور مخالفة لشرع الله. خذ بالأسباب كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لا تذل نفسك لغير الله من أجل العيش. لا، الرزق بيد الله والأمر بيد الله، لكن خلي عندك عزة المؤمن، واسترزق الله تعالى، يعني اطلب الرزق من الله مما في خزائنه. فأمر ربك بعد الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا علمت من أسمائه الحسنى أنه تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك المليك مالك الملك، فهو إلهك ومالكك، فافزع إليه في حاجاتك كلها، توكل عليه، اعتمد عليه، أحبه، حب ربك، تذلل له، ارجوه، خافه دون غيره، فليكن احتياجك إليه على الدوام. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، اذكره وادعوه دائما بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بأذكار المساء والصباح. هل منا أحد ذكر الله تعالى بأذكار المساء هذه الليلة؟ بعد العصر بتأتي. يبقى كما نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم برضو من العبارات: أمسينا وأمسى الملك لله، مش احنا بس، ده الملك كله لله. امسينا وامسى الملك لله. طب ولو في الصباح اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. لا اله الا الله وحده لا شريك له. هذا الكلام الذي يتردد على لسان العبد ليس المقصود منه ترديد كلمات، لا، ده انت تستشعر هذه الكلمات وانت بتقول هذا الكلام. وفي ناس وهي بتسبح في اخر الصلاه، لا واحد يقول صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه صلاه، زي العصافير اللي بتصوصر، زي اللي البتاع الدجاج الصغير الكتاكيت الصغير. انت بتعمل ايه يا ابني؟ هو فين سبحان؟ فين؟ هل واحد يقول سبحان الله؟ سبحان وكل كلمه الله يستشعر ان الله سبحانه وتعالى قادر على كذا وكذا. سبحان الله، راح فين فلان وراح فين علان سبحان الله. يبقى استشعر هذا، امسينا وامسى الملك لله، بنقولها الان سويا، امسينا وامسى الملك لله والحمد لله. لا اله الا الله وحده لا شريك له. خلي بالك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي اسالك خير هذه الليله وخير ما فيها وخير ما بعدها. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. والله يا إخوان، عندما نقول هذا الكلام وإحنا في شبابنا زيكم لا نستشعر هذه المعاني، إنما لما الواحد يكبر ويجد الكبر وسوء الكبر والكسل يفتكر هذا الكلام. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ونغير العبارات، أمسى الملك لله في الصباح، أصبحنا وأصبح الملك لله. يبقى هذه الأذكار أذكار يقولها الإنسان عشان يستشعر أنه عبد لله وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم بمعاني هذه الأسماء الحسنى الجليلة، وأن نكون مستحضرين لمعانيها العظيمة، وأن نستشعر ما في أذكار ودعوات الرسول صلى الله عليه وسلم من معان علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.